ويطالب جميع المرسليين في المملكة بتقديم أنفسهم إلى سلطات جهاتهم في حدود 3 أيام، وإلا صار من حق السلطات بعد انقضاء هذه المهلة طرد المرسليين من أماكن إقامتهم أو قتلهم بها أرض الغاية. بالنسبة للملك فالتاريخ هو ملك ضعيف إذا قارناه بوالديه، وعيسى كله شخص وكله لبنت الكفتان ولزوجه شهر الحال بطبيعة الحال كان يتحكم فيه حول Thank you. عندي ميداليب صار في كي حرقه خير كي حرق Hey, I'm going to put them out of the park.